جزاكم الله خير. السائل يقول: أنا شاب مصاب بمرض أجاركم الله وخروج الغازات باستمرار أثناء الصلاة، وقد حزنت بسبب هذا المرض من أداء السنن الرواتب، كما أن الفروض التي يؤديها يراودني شك في الطهارة فيها. أرجو إفادتي ماذا أعمل فيها جزاكم الله خير. لا عليك يا أخي، لا عليك، صلى النوافل وصلى الله إليك، صلى هذه وهذه، صلى الفرائض والنوافل الرواتب وغيرها، أنت معروف اللي مع الغازات أو ظهر ويس دائم أو واحد مع الاستحارة دائم، صلى كل صلاة على حسب حاله، لكن لا يتوضا إلا محروم، فمثلا في الظهر يتوضا ويصلي الظهر وراتبها والنوافل التي يريد ويقرأ القرآن ولا غير يستمر إلى آخر وقت العصر. فإذا جاء وقت العصر وصلى يوم الجيد يتوضا الله عن العصر ولا يزال يصلي العصر ويصلي قبلها ما تيسر ويصلي في الله إلا وهو الشمس على طهر. إذا نام الشمس توضا المغرب وصلى بها صلاة المغرب وصلى النوافل وهكذا قسم. سواء كان حاجات أو قول أو غير ذلك من يحفظ من الحساب لا يرفض الحمد لله اتقوا الله ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الدم دائما فتوضا به لصلاة، فإذا دخل الوقت فتوضا يصلي النوافل والفرائض جميعا والحمد لله. نعم.